إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد، أخواتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كنا وفي جميع المسلمين والمسلمات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكن جميعا أئمة هدى وهداة إلى ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يحرمنا وإياكن جميعا على النار، وأن يحشرنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم أما بعد، الحقيقة أخطر حاجة في هذه الأمة هي المرأة المسلمة، ولذلك أعداء الإسلام حينما يريدون أن ينالوا من أمتنا ينظرون أولا ويركزون أولا على المرأة المسلمة. في الحقيقة قضية المرأة وأهمية المرأة في دين الإسلام وكيف نظر الإسلام إلى المرأة وكيف كرمها وشرفها، طبعا الذي لا يفهم دين الله تبارك وتعالى والجهال بدين الله سبحانه وتعالى ممكن يتصور أشياء أخرى، لكن الحقيقة ليس هناك شيء كرم المرأة ورفع قدرها وعلى مكانتها كشريعة الإسلام. في الحقيقة احنا في الواقع بين طرفين يعني بعيدين عن بعض او يكاد يكونوا ضد بعضهم البعض. في طرف متساهل في معاملة المرأة، طرف متساهل جدا، وطرف شديد على المرأة جدا، والاثنين ظالمين، والاثنين يعني في الحقيقة مش دل الذي يريده دين الله تبارك وتعالى او الذي يريده الله تبارك وتعالى في معاملة المرأة المسلمة. فاحنا عندنا الغرب مثلا او اعداء الاسلام عموما وادعياؤه كذلك، يعني من الذين ينسبون الى الاسلام، وهم اصلا يعني اصابع وايادي يستعملها اعداء الاسلام في النيل من دين الله تبارك وتعالى، يريدون التشويش على المرأة، يريدون ان ينالوا من يريدون ان يصوبوا اليها رصاصات تدمر الدين في قلبها، فتتحول المرأة إلى مجرد دمية في أيديهم. فباسم التحضر يريدون أن تخلع المرأة تاج كرامتها، ويلقون بهذه المرأة في مستنقعات الرذيلة، وباسم مواكبة روح العصر يريدون هذه المرأة مقلدة تجعل من الغربية أسوة لها في ملابسها ومجالسها ومشيتها وأكلتها وطريقتها، لتشاركهن في الضياع والشقاء. فاحنا عندنا مثلا بيوت الموضة العالمية التي يسيطر عليها هم أعداء الإسلام، وطبعا هي دي الموضة وهذه هي الشياكة وهذا هو المنظر الذي ينبغي عليها أن تكون المرأة وتتجدد المرأة في مظهرها. احنا طبعا ديننا لم يحرم المرأة من هذا الأمر، لكن في بيتها، في يعني لا تظهر بذلك في غير بيتها. فهنا هم يريدون أن تكون بهذا المظهر، يعني تلبس على الموضة وتمشي زي الغربيات وتعيش زي الغربيات، يريدون ذلك في الطرقات وفي الشوارع، وأن المجتمع يتحول، المجتمع الإسلامي ده يتحول إلى نسخة من المجتمع الغربي في الشقاء والضياع. وأيضا باسم المساواة، باسم المساواة بين الرجل والمرأة، أشعلوا نار الصراع بين الرجل والمرأة لتصير الحياة مجرد معارك حامية بين الرجال والنساء، ويتسابق الرجال والنساء على المناصب والمواقع. وباسم الحرية يسعون إلى التحرر من الأخلاق والقيم النذيلة والتمرغ في أوحال الهوى ومستنقعات الرذيلة. إنهم لا يريدون تحرير المرأة، وإنما يريدون تحرير الوصول إليها والنيل من المرأة. تحرير المرأة، هي المرأة أسيرة؟ هي المرأة دي مثلا المرأة المسلمة محكوم عليها مثلا بالإعدام أو محكوم عليها بأحكام؟ مما يحررون المرأة، هم لا يريدون أن يحرروا المرأة، بل يريدون أن يحرروا الوصول إلى المرأة ليستعملوها كدمية ينالوا منها، نسأل الله عز وجل السلامة. والله تبارك وتعالى يحذرنا من مكائدهم وأهدافهم، فيقول الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أجل أخواتي في الله، فهم يريدون أن تملن ميلا عظيما، ويريدون لكنا أن تنحرفن عن دينكن وتصرن نسخة من هؤلاء النساء الذين هم يعني يتمرغون في وحل الشقاء والبعد عن الله تبارك وتعالى. وباسم الصحة الإنجابية، هذا المصطلح الذي استعملوه في تدمير كثير من علاقة المرأة بربها من خلال هذا الشيء، الفطرة الموجودة والغريزة الموجودة التي هذبها الشرع وحددها الشرع باسم الصحة الإنجابية، ينفقون الأموال الطائلة في بلاد المسلمين لا لإطعام الجياع ولا لعلاج المرضى، وإنما لترويج الثقافة الجنسية بين الفتيان والفتيات في سن المراهقة، ويسعون إلى تجريم الزواج المبكر. لماذا؟ لسعار الشهوة الموجود أصلا في هذه المدة، في هذه الفترة، نتيجته إن انحرافات ويعني أشياء كثيرة مخلة بالأخلاق. وأيضا ينفقون الأموال لتحديد النسل، ولا يريدون بذلك إلا أن يدمروا صرح الإسلام من خلال تدمير المرأة. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وقد أحسن من قال: هربوا من الأمر الذي خلقوا له، ورضوا برق النفس والشيطان، أختاه كيف ظننت معربدا، يسعى بمؤمنة لأمر سامي. فهذا هو الوجه الذي فيه تساهل، والذي فيه انحراف بالمرأة، والوصول من خلالها إلى تدمير صرح الإسلام. في الوقت نفسه نجد بعض المسلمين يعامل المرأة معاملة فيها تشدد باسم العادات والتقاليد، فيه تشدد. فمن الناس من يحرم الإناث من الميراث ليستأثر به الذكران، وهذا طبعا يعني لا يرضي الله تبارك وتعالى، دام لازال موجود وهو أثر من آثار الجاهلية والعياذ بالله. وفي بعض البلدان تحرم المرأة المتوفى عنها زوجها من الزواج، واحدة زوجها توفي صارت أرملة، وممكن تكون مثلا سنها صغير، مثلا حاجة 20 سنة، يحرمونها من الزواج، وإن تزوجت تتهم بالتصابي والتنكر لزوجها الراحل، وربما حرموها من أولادها وجعلوها تعيش في شقاء وعناء، وهذا كله بسبب أنها تزوجت. وسبحان الله العظيم، هذا أمر شرعه الله تبارك وتعالى، وطالما أن ربنا عز وجل شرعه، هذا كل لمراعاة الفطرة، لمراعاة الفطرة والغريزة. فمن يدري، يعني من يدري، لعل هذه المرأة التي توفي عنها زوجها لا تستطيع أن تعيش بلا زوج، فربما مثلا إن تركت هذه المرأة ربما تنحرف. فلماذا يتعاملون معها بهذه الشدة؟ والإسلام بريء من كل هذه التصرفات. ومن الناس من يعني بعض الآباء يعضل بناته ليستأثر براتبهن ويبقيهن في خدمته، فيفوتهن قطار الزواج. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحقيقة الواقع مليء بمثل هذه المآسي، وكل ده من الظلم الموقع على المرأة. طيب، دي فتى قطار الزواج، الأب توفي، خلاص ما عاد لهاش حد يرعاه، صارت بلا سند إلا الله عز وجل. إنما نحن نريد من البشر، أو أريد أن أقول من البشر، ليس هناك رجل، ليس هناك أحد يحميها، ليس هناك أحد يقوم على مصالحها، وتكبر المرأة وتوصل 40-50 سنة وهي تعيش وحدها وتعاني، وإذا أرادت أن تمضي أمرا في مصلحة من المصالح تتعرض لأشياء تضيقها كثيرة، وكل هذا بسبب ظلم البعض. كما إننا نسمع أن هناك من الناس من يحرم المرأة حقها في اختيار الزوج، وطبعا ده حقها الشرعي، ولا يكون الزواج صحيحا إلا إن رضيت المرأة، ويحرمها من ذلك ويجبرها على أن تتزوج من ابن عمها للحفاظ على ثروة الأسرة وملك العائلة. وهناك من الآباء من يأخذ مهر ابنته يأخذه لنفسه، هذا كان في الجاهلية، الذين كانوا يعني يجعلون المرأة كمجرد سلعة، يعني هذا الإنسان يأتي واحد يتزوج ابنته بكم يبيع ابنته، يأخذ المهر يعطيه يجعله لنفسه ويديله البنت وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر موجود في بعض البلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك من يصادر حرية زوجته، يعامل المرأة على أنها مجرد قطعة من الأثاث، لا رأي لها، لا مشاركة لها، لا شخصية لها، لا احترام لها، لا تقدير لها، وهذا كله يخالف شرع الله عز وجل. وهناك من لا يعدل بين زوجاته، وده على فكرة من أسوأ التصرفات. واحد مثلا اتجوز من أكثر من واحدة، اتجوز أكثر من زوجة، نراه يميل إلى واحدة ويمكس عند واحدة ويترك زوجته الأخرى، وهذا لا يرضي الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي شوه الصورة وجعل أعداء الإسلام يستعملون هذا الأمر اللي هو شرع الله عز وجل في التعدد للهجوم على دين الإسلام، وأنهم يجعلوا ذلك نقطة ضعف في دين الله عز وجل. وأنا أقول للذين يعددوا، اتقوا الله عز وجل حينما تعددوا، ولا تعددوا إلا إذا كنتم تستطيعون العدل بين أزواجكم. وهناك نجد لا زال، وأنا قابلت أناسا بنفسي، لا زال من يتألم حينما يرزق ببنت، لما ربنا عز وجل يكرمه ببنت يزعل جدا جدا، ويقول كانت تبقى ولد أفضل، الولد أفضل من البنت، ويتمنى رحيل البنت، يتمنى البنت دي تموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك من الخلل أيضا من يميز ابنته على من يميز ابنه على بناته في كل شيء، حتى في المأكل والمشرب. سبحان الله العظيم، ده هذه من المصائب والله، يميز حتى في المأكل والمشرب، يعني يقرب ابنه ده الطفل الولد يقربه لنفسه ويحتضن ويعطيه ويفضل عليه ويأكله ويشربه، وإذا به يهمل. نجد أيضا من الناس من يكون كذلك. ناهيك عن نظرة بعض المجتمعات للمطلقة، وهذه أيضا من المصائب، أنهم يحملوا المطلقة المسؤولية، وربما كان الزوج الذي طلقها أو الرجل الذي طلقها كان ظالما لها، كان فظا في معاملتها، كان إنسانا لا يراعي حقوقها، وهذا كله ويعني يعاقبونها بأنها تحرم من الزواج بعد ذلك إذا أرادت. وهناك في بعض المجتمعات من يجعل اسم المرأة عورة، سبحان الله، البعض بيتعامل مع اسم المرأة ده أنه عورة، لا يجوز الإفصاح عن اسم المرأة، وهذا أيضا من الخلل، وهذا أيضا من الخلل. وإلا فكيف عرفنا أسماء أمهات المؤمنين، وكيف عرفنا أسماء الصحابيات الجليلات وأسماء التابعيات؟ فمن حق المرأة أن تعرف باسمها وكنيتها ولقبها، وأن تظهر ولها شخصيتها ولها تقديرها ولها احترامها، وهذا كله يعني من يبقى دلوقتي احنا وقفنا على ناس بتتساهل جدا جدا من أدعياء الإسلام، عايزين يمشوا في ركاب الغرب ويكونوا زي ما بيقول الغرب بالضبط، من تحرر المرأة وتحرير الوصول إلى المرأة، وأن تستعمل المرأة دي كدمية، يستعملونها كيف يشاءون، وهذا يعني جانب تساهل شديد جدا جدا لا يرضي الله تبارك وتعالى. الجانب الآخر تشدد كما قلت لحضراتكن، تشدد بهذه الطريقة، وهذا أيضا ما أنزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. وإننا في الحقيقة دين الله عز وجل ينظر إلى المرأة على أنها درة غالية، على أنها صاحبة قدر لها قيمة، ومن أعظم محاسن الإسلام أنه أمر بالوصية بالمرأة وحسن معاملتها منذ أن تولد حتى آخر لحظة في حياتها. منذ أن تولد أوصى الشرع الأب في أعظم أساليب الترغيب في الإحسان إلى المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ربى لي جاريتين كنت أنا وهو في الجنة كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى. طبعا كنت أنا وهو في الجنة كهتين، يعني يكون جار النبي عليه الصلاة والسلام، السبابة والوسطى جيران جنب بعضهم. فكذلك من أراد أن يكون جارا للنبي، وكأني أريد أن أطرح الموضوع الحديث بأسلوب آخر، أريد أن أقول: من يا معشر الرجال، من يريد أن يكون جارا للنبي في الجنة؟ طبعا كل الناس هيقولوا. طيب أنا عايز أقول لكم يا جماعة، كلكم هناك عمل من خلاله تصل إلى هذه المنزلة العالية. أنت طبعا مسلم وبتصلي وبتصوم وكويس، هناك شيء سهل جدا جدا عليك يوصلك للمكانة العالية دي، إنك تكون جاري النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. طبعا هيسألني يقول لي إيه هو، اسمع منا أقول لك: إن أردت أن تكون جارا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إن أردت أن تكون جارا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فعليك أن تحسن معاملة ابنتك، وأن تربيها تربية فاضلة على ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. إنك تربيها تربية تقودها إلى الجنة، تربيها تربية تحسن إليها في المعاملة، تحسن إليها في النظرة، تحسن إليها في الكلمة، تحسن إليها في كل تصرفاتك. طول ما هي عندك، طول ما هي عندك تحسن إليها. أجل أحبتي تحسن إليها، مش طول ما هي عندك، طول ما أنت عايش تحسن إليها. من رب لي جاريتين، في رواية أخرى: فأحسن إليها، أو فأحسن إليهن، أو فأحسن إليهما. جاريتين بنتين تربيهم، فتحسن إليهم وتزوجهم وتكرمهم وتربيهم على ما يقودهم إلى الجنة، لأن ده من أهم الإحسان، إنك تربيهم على ما يقودهم إلى جنة الله تبارك وتعالى. لأن ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى ربنا عز وجل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يبقى أنك تربي بنتك، إنك تقيها النار، إنك تربيها التربية اللي تكون بيها في الجنة بإذن الله، هو ده الإحسان، هو ده الإحسان. لهذه التصرفات تكون جارا للنبي في الجنة. يبقى من أول لحظة بتولد البنت رغب الإسلام بأقوى أساليب الترغيب في حسن معاملتها بأن يكون جار للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. طيب البنت تقدم لها زوج واحد، تقدم الأب طبعا من الأمانة أنه ينتقي، لأن دي بنته حتى منه، اللي يزعلها يزعله، يبقى يجب عليه وجوبا شرعيا أنه يتحرى الدقة، ودي بفضل الله متوفرة بالفطرة، وانت مأمور شرعا، كل أب كل ولي مأمور شرعا أنه ينقب ويفتش. اديت بنتك، جوزتها للرجل الصالح، يجي الإسلام، يبقى دخل رجل جديد في حياة المرأة. الرجل الجديد ده هو الزوج. شوفوا حضراتكم بقى، الإسلام وصى الزوج بالمرأة ازاي. سبحان، أنا مش بقول لكم أن المرأة في الإسلام درة، أي والله العظيم درة مصونة، يا درة يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو والطرب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية العقل لكن اسمها عربي، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو والطرب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية العقل، لكن اسمها عربي، الإسلام جعلك در مصونة، وهم لا يريدونك كذلك، هم يريدونك دمية، ولكن الإسلام جعلك درة مصونة. شوفوا حضرتكم، وصى الإسلام الزوج بالمرأة وصية عالية جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام عاش طول حياته، طول حياته، وأنا أقول لكل أخت مسلمة ينبغي أن يمتلئ قلبك بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان حنونا عليكن، كان حنونا جدا عليكن. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن جميع المسلمين: إنما أنا لكم بمثابة الوالد. فانظروا إلى حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة واجتماع المسلمين، واجتماع المسلمين مجتمع يعني ما تجمع أمام النبي قبله من قبل أمامه قط مثل هذا العدد، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالمرأة: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم شايفين بيفصل إزاي، يعني لا يقل عن 20-30% من الخطبة على الأمر ده. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، فاضربوهن ضربا غير مبرح، فإن فعلن ذلك يعني إيه؟ يعني أدخلن بيوتكم، ده معنى الكلام، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، كما قال جماهير أهل العلم: ألا يدخلن بيوتكم أحدا إلا بإذن منكم، قال ذلك الإمام النووي والشيخ ابن عثيمين وكثير من أهل العلم. وطبعا ليس المراد أبدا، ليس المراد أبدا فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ليس المراد أبدا الفاحشة بقوله النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، ليس المراد بذلك الفحشة، ولكن المراد بذلك أن يدخلن بيوتكم أحدا بغير إذنكم بقرينة، فإن فعلن ذلك فاضربهن غير ضربا غير مبرح، وإلا لو كان المراد الفحشة لقال: فإن فعلن ذلك فارجموهن. يبقى المراد كما قال الإمام النووي والشيخ ابن عثيمين وغيرهما الكثير من أهل العلم: فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني إن خالفوكم ولم يطيعوا أمركم فاضربوهن ضربا غير مبرح. أنا عايز بس أقف وأبين معنى الكلمة دي، ضرب غير المبرح. تعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلمة دي، العلماء تلقوها إزاي، بيقولوا إزاي الضرب غير المبرح؟ أحد العلماء قال: أن تمسك سواكا تضربها به، وأحد ده الأئمة الأربعة، أحد الأئمة الأربعة، وإمام آخر من الأئمة قال: تلف منديلا تضربها به، يعني لما يكون في قمة الغيظ والغضب منها أن يضربها بالسواك، ضرب بالسواك. إيه ضربة السواك يعني؟ مثلا واحد تاني قال: لا، يلف منديلا يضربها به. سبحان الله العظيم، أرأيتم والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يوصي: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ده الكلام ده كان يوم 9، يوم خطبة عرفة. في يوم 10 قال نفس الكلام: استوصوا من النساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم. إلى أن يموت، إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام ظل يوصي بالمرأة خيرا، يوصي الزوج بالمرأة. يبقى دلوقتي لما اتولدت البنت كان اللي يربيها ويحسن إليها ويعاملها معاملة حسنة ويربيها تربية تقودها إلى الجنة يكون جارا للنبي عليه الصلاة والسلام. أول ما جاء الزوج شايفين الوصية، النبي وصى. طيب الست خلفت وبقى عندها أولاد، أوصى الشرع الولد بحسن معاملة الأم، إن هي رقم واحد قبل أي حد. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أعظم الناس يدا على الرجل يا رسول الله؟ من أفضل الناس على الرجل يدا فضلا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمه. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قيل ثم من؟ قال أمك، ما قالش قال أبوك. قيل ثم من؟ قال أمك ثلاث مرات، يعني احنا عندنا المرة الرابعة قيل ثم من؟ قال أبوك. يبقى عندنا مثلا لو عندنا أربعة، أربعة الثلاثة الأوائل الأم، رقم أربعة الأب، الثلاثة الأوائل الأم رقم أربعة الأب. في وصية أغلى من كده؟ مش أمك ثم أبوك ثم أمك ثم أمك، لا لا، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لو هم أربعة الثلاثة الأوائل الأم ورقم أربعة الأب، يبقى ما فيش حد في الدنيا زي الأم. وصية بالمرأة بالبنت يوم ما تتولد الأب، اتجوزت وصية بالزوج وصية غالية جدا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، خلفت يبقى وصية شديدة جدا جدا على الابن. يبقى المرأة في كنف الرجل وفي رعاية الرجل منذ أن تولد حتى آخر لحظة في حياتها. طيب أنا عايز أبين لحضراتكم طرفا من إزاي الإسلام نظر للمرأة وكرمها وشرفها وعلى قدرها وادالها وضع عظيم جدا جدا جدا. من هذه المظاهر إن الإسلام سوى بين المرأة والرجل في الإنسانية، وسوى بين المرأة والرجل في الإيمان. لما الخطاب يكون للرجل والمرأة، يقول الله عز وجل، اسمعوا حضرتكم، يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يبقى المرأة زي الرجل، يبقى المؤمنة زي المؤمن، مش اللي يؤذي المؤمن فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، لا، المؤمن والمؤمنة، المؤمن بيتساوى في هذا الأمر. يقول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هو ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، إنه جعل الخطاب على المؤمنين والمؤمنات، ودي نظرة الإسلام إنه سوى بين المؤمن والمؤمنة. أيضا في المسؤولية المدنية جعل الشرع للمرأة المسلمة ذمة مالية مستقلة، مش مثلا. وللأسف بتيجي أسئلة كثيرة جدا جدا نتيجة إن بعض الناس مش فاهم الحتة دي. بعض الناس بيتخيل إنه لما اتجوز واحدة اتجوزها بمالها، بقى مالها تبعه. حتى كان في منذ يعني بضعة أيام رجل امرأة ورثت مالا، مال كتير، فطلب منها ان هي تديله المال ده، فرفضت فطلقها، طلقها الرجل، طلقها لأنها مش راضية تديله فلوسها. سبحان الله العظيم، ما هذا الظلم، ما هذا الظلم. الإسلام بريء من هذه التصرفات. وللأسف يعني بعض الناس يتسلط ويتخيل ان المرأة اتجوزها واتجوز اللي عندها، فكل حاجة عندها تبقى بتاعته. لا، ده الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، دي فلوسها دي بتاعتها. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، ده حق مشروع، حق للمرأة لا يجوز لأحد أبدا أن يعتدي عليه. وجعل الشرع لها حقا في الميراث بعد أن كانت دمية تورث، بعد أن كانت دمية تورث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إحنا عندنا كان في الجاهلية يعني معاملة، يعاملون المرأة على أنها يعني إن مات زوجها خلاص هي بقى تابع، أي حد اللي يلحق ياخدها. سبحان الله، يتعامل زي ما قلت من شوية، يروحوا للأب اللي عايز يتجوزها، يدفع اللي يدفع أكتر، ياخد البنت ويمشي، والفلوس دي تبقى تدخل للأب، وما لها في الميراث ولا لها في أي حاجة. فأتى الإسلام بعظمته وجعل المرأة حقا في الميراث، وجعل لها ذمة مالية مستقلة، وجعل لها كينونة، وجعل لها قدرا وشرفا. قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. سبحان الله، ده حق شرعي لها في الميراث زي ما الرجل له بالضبط. وجعل الشرع صداق المرأة لها لا يشاركها فيه أحد، هو ده الأصل. صحيح إحنا في بعض المجتمعات الصداق ده بالنسبة للمرأة اللي هو مثلا المهر اللي بيدفعه الزوج بيدخل في التجهيزات، لكن ده من باب التسهيل. إنما أصلا الكلام ده المرأة إن أرادت إن هي ما تساهمش في أي حاجة لها ذلك، والمسؤول مسؤولية كاملة عن التجهيزات كلها هو الزوج، والمهر ده بيدخل في ملكية المرأة يبقى بتاعها هي تتصرف فيه زي ما هي عايزة. نعم. وأيضا هناك في جزاء الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مش من عمل صالحا من رجل من ذكر وفقط، لا، من ذكر أو أنثى، لا، المساواة في هذا الجانب آخر، في هذا الجانب الآخر في جزاء الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال ربنا سبحانه: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. سبحان الله، يبقى في هو ده الإسلام، الإسلام الذي أعطى للمرأة قدرا عظيما. قال ربنا عز وجل أيضا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فإن ظلمت أختي في الله فاعلمي أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجرك أبدا. وإن الله تبارك وتعالى كما يجزي الرجل على الصلاة جزاء يعطيك نفس الجزاء، ليس هناك تفريق في ذلك. وإن الله عز وجل يعاملك في الأمور التعبدية كما يعامل الرجل تماما، ليس هناك تمييز وليس هناك تفريق. وللمرأة أيضا شهادة في دين الله عز وجل. طيب تعالوا بينا نبص بعد ما اتكلمت شوية عن المساواة اتكلم شوية عن رحمة الإسلام بالمرأة. رحمة الإسلام بالمرأة. الإسلام عامل المرأة معاملة عظيمة جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام جعل كفارة ضربة سيد لأمة لما تبين إن هي مؤمنة، جعل كفارة الضربة عتقة. حاجة عظيمة جدا. ليه؟ أي أهو سبب بتكرم المرأة عليه، عتقها، صارت حرة. في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم: حتى الجارية، حتى الجارية الإسلام أحسن معاملتها. يقول معاوية بن الحكم: كانت لي جارية ترعى في قبل أحد، فأطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، غنم يعني اللي هي بترعاه، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني بزعل زي ما الناس بتزعل، فقدت شيء من مالي فزعلت، لكني صككتها صكة، ضربها ضربة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو حس بوخز الضمير إنه ضرب هذه الأمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أن فعلته هذه فعلة شديدة جدا جدا. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ فهو لما النبي عليه الصلاة والسلام عنفه وبين له أن التصرف ده شديد جدا جدا، يعني ما تعملش كده معاها حتى وإن ضاع المال، ما يعني ما تأذيهاش الأذى ده ولا تضربها الضربة دي، وهي أما عنده سبحان الله العظيم. فهو من شدة تعنيف النبي عليه الصلاة والسلام ومن شدة الرحمة التي وجدها في قلب النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، مع إن النبي لا يعرفها وهي أمة مش حرة مش زوجة، فهو من شدة الكلام ده كله فقال طيب طب أعمل إيه، طيب أتصرف إزاي في الموقف ده. فقال أنا على استعداد أعتقها، أفلا أعتقها يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ائتني بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها أين الله؟ فقالت في السماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. عندنا الشواهد كثيرة، مش بس في كلمة اعتقها فإنها مؤمنة، ولكن معاملة النبي ورد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما راح لمعاوية بن الحكم يقول له إنه ضرب أمة عنده كانت ترعى الغنم فعدا ذئب فأخذ شاة من الشياه، رحمة عظيمة جدا جدا. وأيضا قصة المعرور بن سويد، الحديث المتفق عليه لما أبو ذر قال له يا ابن السوداء، أو قال لرجل، عذرا ما قالش للمعروف بن سويد، قال لرجل والرجل ده هو بلال، قال يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ففي بعض الروايات الحديث في غير الصحيحين أن أبا ذر أتى أمام بلال ووضع خده على الأرض وقال له يا بلال لن أقوم من مكاني حتى طضأ بقدمك هذا رقبتي أو قال وجهي وخدي. ده بسبب أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام عنفه أنه تكلم كلمة يعني لا تليق لأمي بلال. حقيقة الإسلام، الإسلام كله رحمة، الإسلام كله حنان بهذه المرأة، وهناك تقدير خاص، تقدير خاص للمرأة. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وامرأة تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام زوجها، فأنزل الله عز وجل في شأنها قرآنا يتلى. اسمعوا الحديث في صحيح الإمام البخاري، قالت عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول، شوفوا الكلام اللي قالته خولة بنت ثعلبة، تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شباب ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. كلمات تفتت الأكباد وتحرك القلوب الجامدة. دي امرأة زوجها أخذ مالها وعايشة من يوم ما تجوزها بتخدمه، تخدم بيته وعياله، بتقول ونثرت له بطني، صحتها راحت في الحمل والولادة والرضاعة لغاية ما كبرت، بتقول حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي، لأن هم كانوا بيحبوا المرأة أن هي تخلف كتير، وانقطع ظاهر مني، قال لها يعني أنت عليه كظهر أمك، يعني ظاهر منها. فهي قالت اللهم إني أشكو إليك. قالت عائشة فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سبحان الله العظيم. وأنزل الله تبارك وتعالى في هذه الآية فرجا ومخرجا لهذه المرأة. فكانت هذه المرأة الصحابة بيقدروها جدا جدا. لها قصة مع عمر بن الخطاب، لما مر بها في خلافته والناس معه مر بها على حمار فاستوقفته طويلا ووعظت، اللي هي خولة بنت ثعلبة، قالت له إيه؟ قالت له: يا عمر، كنت تدعى عميرا، ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت. فدي مين اللي بتكلم؟ مين اللي بيكلم عمر الكلام ده؟ امرأة خولة بنت ثعلبة. فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وعمر واقف يسمع كلامها والناس في دهشة. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال عمر: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت إلا للصلاة المكتوبة، هخليني واقف إلا بس لما يأذن الأذان أروح أصلي وارجع لها. أتدرون من هذه العجوز؟ هذه خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ أرأيتم كيف أن الإسلام رحم المرأة رحمة عظيمة وجعل لها قدرا؟ أيضا أعود إلى ما قلته لحضراتكم منذ قليل، وصية النبي بالنساء. النبي وصى وصايا عظيمة جدا جدا وأكثر منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وحسنه الألباني في السلسلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. شايفين اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ وفي صحيح مسلم لما جاء معاوية بن حيدة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ معاوية بن حيدة بص كده وتأمل في حاله، وجد ان زوجته يعني عايشة مستهلكة في خدمته وخدمة عياله، عايشة بتتعب، حتى تبص كل واحد، كل زوج يبص لزوجته يشوف سبحان الله رعيتها للبيت، رعيتها للأولاد، شغلها ايه، الحاجات دي كلها في البيت، التعب ده كله. فده شافه معاوية بن حيدة ونظر إلى ذلك بعين الرحمة، مش قال لا ده انت ده شغلك، ده حياتك، ولما تقول له تعبانة فيقعد بقى يقول لها: طب بس أنا كانت والدتي بتعمل. يا أخي التمس لها العذر، قل لها: أو الله العظيم انت بتتعبي، انت ربنا يكرمك، ده انت ليك فضل علينا عظيم جدا جدا، ده انت، ويقول لها كلمة جميلة، كلمة طيبة. انما البعض بيقابل ذلك: انتوا بقى بنات الزمان ده وبنات الجيل ده، ما ينفعش التعليقات دي. فمعاوية بن حيدة نظر بنظرة الرحمة الى زوجته وهي تعمل وبتتعب التعب ده كله، فقال انا هسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الامر، بالتأكيد هذه الزوجة مش بتعمل كل ده وملهاش حقوق، مش ما تكونش هي مستهلكة الاستهلاك ده كله وملهاش حقوق. فراح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، أو أن يطعمها إذا طعم، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها، لا هو اللفظ يعني بالأسلوب الخطاب، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، رقم ثلاثة، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. كلمات يا ليتني أستطيع أن أسمع كل أزواج الدنيا هذه الكلمات وهذه الوصايا النبوية الغالية. شايفين النبي عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت. بعض الإخوة من الناس الطيبين لما بيتعزم عزومة بيقوم مثلا يجيب لزوجته حاجة توازي العزومة دي، ده من شدة كرمه، ده إنسان محترم، تعزم عزومة يعني فخمة شوية، فيقوم يجيب لزوجته، يشتري لزوجته أكل بما يوازي هذه العزومة وهذا الإكرام. يا سلام، حاجة جميلة جدا جدا. وانت اشتريت لنفسك حاجة تجيب لزوجتك نفس الحاجة، مش نفس الحاجة يعني بس رجال، لا يعني اقصد زي نسائي بس في نفس المستوى، تكرم زوجتك وان تكسوها اذا اكتسيت. مش تجيب لنفسك مثلا، يجيب لنفسه مثلا بدلة بكم الف ويجيب لها حاجة كده ايه بخمسين ستين جنيه، لا يجيب لزوجته حاجة في نفس المستوى وان تكسوها اذا اكتسيت. طب افرضوا بقى المرأة عندها من الحاجة دي كتير ومش محتاجة اصلا، خلاص يعني ان سمحت والمسألة عادي خلاص ما فيش مشكلة. انما المقصد انه ما يلبش هو الحاجة الفخمة وهي الحاجة الدون، مش يكرم نفسه ويروق على نفسه كده وهي لأ. لا لابد ان تطعمها اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت. شايفين وصايا النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله العظيم لو طبقناها ما وجدنا كثيرا من المخالفات الزوجية الموجودة والبيوت المليئة بالآلام والآهات، لأنها يبقى فيه نوع من الحب، هينشأ نوع من الحب والعذر، يعني البيوت تبقى حاجة تانية خالص لما ننفذ وصايا حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، عيب للوجه الضرب، ولا تقبح، يقول العلماء ولا تقبح. التقبيح مداره على ثلاث أشياء: على الوجه، إياك أن تقبح الوجه أو إنك تزم وجه زوجتك أبدا، اوعى، لأن النيل من جمال المرأة نيل يعني بيوجد حاجة كده جرح غائر في القلب، فالنبي نبه على ذلك ولا تقبح. التقبيح الثاني تقبيح الطباع. التقبيح الثالث تقبيح النسب، ما تقبحش النسب. طب ما حضرتك اتجوزتها وانت عارف نسبها، جاي تتكلم دلوقتي ليه؟ يبقى لا تقبح لا الوجه ولا الجمال ولا تتكلم في الحتة دي، تثني فقط لو شفت حاجة مش عاجباك خلاص ما تتكلمش ولا تعلق. مسألة النسب ما تتكلمش برضو لأنك عارف كل حاجة. طب افرض لقيت طبع مش عاجبك، والله أحسن لك تصبر وإن شاء الله ربنا هيجزيك خيرا، ثم إن كان عندها طبع لا يعجبك فأنت بالتأكيد عندك طباع كثيرة، إن كان عندها طبع سيء فأنت عندك طباع سيئة، فالمسألة بتجمر والإنسان يصبر. ولا تقبح، ده وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تهجر إلا في البيت، يعني إن حصل هجران ما تسيبش البيت وتخرج عشان ما تتفضحش المرأة وإن وزوجتك، وإن الدنيا كلها تسمع إن فلان سبيته، الست القوية المفترية، الست الصعبة اللي دايما كل شوية تزعل زوجها. دي وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو حصل خلاف وهجرت ما تخرجش مرة البيت. شايفين النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي كان في صحيح الإمام البخاري إن بعض الأزواج ده بيقول لا لا لا، خدمة البيت على المرأة، ما فيش زوج الراجل ما يشتغلش في البيت، الراجل ما يشتغلش في البيت، الراجل يساعد زوجته، هو ده الرجل، هي دي الرجولة، هي دي الرجولة. لما يكون عندك وقت وفاضي سبحان الله، يعني مثلا لو في حاجة في البيت مثلا تحتاج مساعدة لا تساعد زوجتك؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت أمنا عائشة كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. وشوفوا في رواية كان صلى الله عليه وسلم يخدم في مهنة أهله، شوفوا الرواية دي، ويقطع لهم اللحم، تقطيع اللحم، يقطع اللحم. طبعا ممكن أحيانا تقطيع اللحم يكون محتاج لعضلات. ويقوم البيت، يكنس البيت، ويعين الخادم في خدمته. ده النبي عليه الصلاة والسلام، قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم، أنس بيقول بيعلق ويقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي عن شيء صنعته لما صنعته، ولا عن شيء تركته لما تركته، وكان من أحسن الناس خلقا. هو ده أسوتنا في المعاملة، النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام، أقول برضو حاجة تانية مهمة، بعض الناس شايفين بقى حرص الإسلام إن الزوج يرفع عن زوجته، إن الزوج يكرم زوجته، إن الزوج ما فيش مشكلة أبدا إنه يفسح زوجته، بس طبعا في لا يخرج عن حدود الشرع ولا يخرج بذلك إلى معصية بالضوابط الشرعية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبسط مع أهله، في مسند أحمد وصححه الشيخ الألباني في أدب الزفاف من حديث عائشة أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية لسه صغيرة، قالت لم أحمل اللحم، فقال لأصحابه تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي أسابقك. شايفين النبي عليه الصلاة والسلام صاحب المقام الرفيع، أرفع مقام، يقول لزوجته عائشة تعالي أسابقك. قالت فسابقته، فسبقته، هي سبقت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان لي، فلما كان بعد ذلك يعني بعد كده بمدة، خرج في سفر مع أصحابه فقال لأصحابه تقدموا، ثم قال تعالي أسابقك. قالت ونسيت الذي كان، نسيت اللي حصل في الماضي. قالت وقد حملت اللحم، يعني يعني تقلت شوية. قال وقد حملت اللحم وبدنت، فقلت كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحالة؟ فقال لتفعلن، فسابقته فسبقني. فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول هذه بتلك. شايفين النبي عليه الصلاة والسلام ومعاملته مع النساء والتلطف. وأيضا في الحديث المتفق عليه من حديث أنس في حديث عن صفية قال فكان لها وراءها بعباءة، لما جاء يركب صفية، ثم جلس عند بعيره فيضع ركبتيه، فتضع صفية رضي الله عنها رجلها عند ركبتيه حتى تركب. سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا يا رب الأدب والاستنان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الإسلام، ودي عظمة الإسلام وتكريم الإسلام للمرأة. طبعا أنا بذكر بإيجاز وباختصار ومن أشياء شتى، إنما أنا عايز بس أوصل للمفهوم إن المرأة في الإسلام مكرمة معززة، وإن رفعة المرأة وشرف المرأة وقدر المرأة في إن هي تتقي ربها عز وجل، وإنها تكون موصولة بالله تبارك وتعالى. وأنا عايز كل مسلمة على وجه الأرض يمتلئ قلبها بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي غرس كل هذا، كل هذه الرحمة في قلوب الرجال تجاه أزواجهم. لأن طبعا كلمة، أنا عايز أقول مسألة زوج بتقال على المذكر والمؤنث، على الزوج والزوجة، إنما بيفرق بينهما لما يبقى كلمة زوج وزوجة. إنما لما نيجي نقول كلمة مطلقة كده نقول أزواجهم، ممكن تطلق على المرأة، ما فيش أي مشكلة. فيعني أنا بس مش عايز أطول أكتر من كده، ويعني ندع وقت إن شاء الله بإذن الله إن كان هناك يعني أي مشاركة أو أي سؤال. طبعا يعني برضو على ما نشوف أي سؤال، احنا بنقول برضو الإسلام وعظمة الإسلام وإنه رعى برضو مشاعر المرأة المسلمة. لما النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك من أشد القلوب عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام هند بنت عتبة، قتل أهلها في بدر، فمثلت بجثة حمزة وبقرة بطنه، ثم بعد ذلك يعني شرح الله تبارك وتعالى صدرها للإسلام فتبدل الحال وصارت معززة مكرمة، وما فيش حد كلمها أبدا بعد ما أسلمت على هذا الحدث. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يلحقنا بالصالحين. ما حكم العرائس، العرائس ايه القفازية اللي بتكون للأطفال في الحضانة؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح السبحة بيده الشريفة؟ والله بالنسبة للعب الأطفال عموما، هذه اللعب الأطفال اللي هي في صورة عرائس أو في صورة يعني دبدوب أو ما شابه ذلك، دي فيها قولين لأهل العلم. هناك من يعني قال بحرمة هذه العرائس، وهناك من قال إن كانت ممتهنة وتستعمل في اللعب وما فيش أي، ليس هناك رأس في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح بالسبحة أم بيده الشريفة؟ ما ثبت أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل السبحة ولا شيء في معناها، يعني إنما كان يسبح على يديه صلى الله عليه وسلم. وإن كان بالنسبة للحكم السبحة، هناك من العلماء من أجازها كما يعني في فتاوى اللجنة الدائمة إن هي ليست من البدع، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن الأفضل طبعا حتى على قول من قالوا بجوازها، إن الإنسان يسبح كما كان يسبح النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الشرع في زوج يرفض أن يعطي لزوجته مال لملبسها لأنها تعمل ولها مرتب مع أنه مقتدر؟ لا طبعا، هو دلوقتي بالنسبة لعمل المرأة والمال الذي تأخذه من عملها، هو ده على حسب ما الناس اتفقوا في الأول. يعني في الأول هل هذا المال هيكون داخل في النفقات أم لا؟ فالأصل إن هو مش داخل إلا يعني إن اشترطوا. فطالما الموضوع ما فيش فيه اشتراط من قبل إنه داخل في النفقات، فعلى الزوج إنه يأتي بكل مستلزمات زوجته من ملبس ومأكل وكل حاجة. يعني فيعني خلاصة الكلام في هذا السؤال، الزوج هو المسؤول والله تبارك وتعالى أعلم. هل ترتيل المرأة للقرآن يعد عورة؟ لا، هو مش عورة، لأن صوت المرأة ليس بعورة، والترتيل ليس من الخضوع في القول، إنما الحقيقة ترتيل المرأة أمام الرجال يعني مشكلته بس إن هو باب فتنة والله تبارك وتعالى أعلم. فالأولى يعني أو الذي أراه إن الحقيقة المرأة لا ترتل أمام الرجال. وإحنا بفضل الله دلوقتي يعني خلاص لو الأخوات اللي عايزين إجازات دلوقتي في أخوات كتيرة جدا جدا والوسائل كثيرة بحيث إن ما يكونش دخل للرجل في هذا الأمر، بحيث الأخت هتقرأ على أخت تسمع منها وتصحح لها. هل يمكن مساعدة المرأة لزوجها في مصاريف البيت؟ يعني طبعا المرأة تساعد زوجها في مصاريف البيت، يعني هذا زي ما قلت بحسب الاتفاق المسبق. يعني طالما اتفقوا مسبقا ان هي مرتبة يدخل في البيت يبقى يدخل في البيت. وطبعا هو اصلا كده كده في كل الاحوال هو برضو تفضل منها وكرم منها. هل الروح تأتي الى الدار كل خميس؟ لا، الكلام ده يعني ليس عليه اي سند. روح الاموات مثلا، الكلام ده كلام ليس عليه دليل ولم يقل به احد من اهل العلم. أخت يمنعها أباها من النقاب، تجادله منذ 3 سنوات ولكنه مصر على رأيه، فماذا تفعل هذه الأخت؟ يعني الحقيقة أنا دايما بقول في مثل هذا الأمر، هو المشكلة بس في الأخوات يعني أنهن يعني بيبقى جانبهم فيه انكسار شوية للأب، فمش هتقدر تصمد أمام الأب. إنما الأصل إن على المرء طالما اقتنع بالحكم الشرعي أن يجاهد في تطبيق هذا الحكم الشرعي، لسيما ومسألة النقاب إن قلنا بالوجوب فأنا أقول لهذه الأخت عليك أن تلتزمي بهذا النقاب، وهتواجه طبعا صعوبات، إنما عليك أن تصمدي وتصبري، وإن شاء الله ربنا عز وجل يجعل لك فرج ومخرج. ما حكم المرأة التي تشكي لصديقتها من زوجها، هل يعتبر غيبة؟ هذا لا يجوز. أيوة نعم، هي غيبة. لماذا؟ لأن مسألة الشكوى دي لا تكون إلا لمن يظن أن يغير حاجة، وصديقتها طبعا مستحيل تغير حاجة، فهذا من الغيبة وفضح زوجها، وطبعا هذا مخالفة شرعية لا يجوز لها فعل ذلك. سؤال في تعليم الأطفال الصلاة في الحضانة، هل يجوز صلاة الظهر جهرا؟ وما هي أهم الأساسيات التي تفعلها الأساسيات التي نعلمها للأطفال في الحضانة؟ أما بالنسبة لمسألة صلاة الظهر جهرا، لا، الإنسان يصلي، ممكن يعلم الأطفال بأسلوب آخر غير الفرض، إنما أثناء صلاة الفرض نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هي يكون إسرار وليس جهرا. أهم الأشياء، أهم الأساسيات التي نعلمها للأطفال في الحضانة، والله بحسب طبعا دي أشياء فيها مؤلف فيها كثير من الكتب، إنما طبعا بتبقى الأساسيات حاجات مختصرة جدا جدا في العقيدة والتوحيد والقرآن الكريم هو رقم واحد طبعا، وكيف ينطق الحروف نطق صحيح، إنما طبعا يعني بتكون حاجات موجزة، ودي أشياء فيها أعتقد فيها كتب موجودة والأمر متوفر بفضل الله. زوج يجبر زوجته الطبيبة على البقاء في الغرب بحجة دراسة الأولاد أنها أفضل، وبذلك يلزمها العمل وهي تعمل، وهو يأتي مرارا ولكن لا يستطيع البقاء معهم على طول. يجبرها على البقاء في الغرب بحجة دراسة الأولاد، هي اللي تقعد في الغرب. ولكن لا يستطيع البقاء معهم على طول لأنه يشغل وظيفة مرموقة في بلده لا يستطيع تركها، فما الحكم في ذلك؟ طبعا ده يعني يسيب الأولاد في الغرب ويرجع لبلده، سبحان الله. طبعا هذا التصرف لا يجوز، ثم إن مسألة تعليمهم في الغرب ده احتكاكهم بمجتمعات تقاليدهم غير تقاليدنا، فالأمر ده الحقيقة لا يجوز فعله، والله تبارك وتعالى أعلم. عليه أن يرجع زوجته أولاده، ودول كلهم يدرسوا في بلادهم أفضل بكتير من الدراسة هناك، بل الدراسة هناك لا تجوز أصلا، لأن طبعا دي مش إلا إن توافر جو إسلامي صرف بعيد عن، وأعتقد ده مش موجود. فالأولى إن هم يرجعوا بلدهم البلد المسلمة، احتكاكه بالمجتمع لا يتسرب إليه، لا يتسرب إلى الأطفال في مثل هذه السن الحرجة، لا يتسرب إليهم تقاليد غير إسلامية أو أشياء تترسخ في نفوسهم وفي وجدانهم، أشياء لا ترضي الله تبارك وتعالى. هم طبعا مش حاسين بالخطورة، لأن دي بتظهر بعد كده أول ما العيال تكبر وتبلغ ويحسوا بشخصيتهم، هيبدأ بقى الحاجات الكامنة في ضمائرهم تظهر، فهيلاقي فجأة أولاده بقوا زي الغرب تماما، عرضة للتفسخ الأخلاقي، عرضة لأشياء كثيرة، نسأل الله عز وجل السلامة. كيف تعلم المرأة قدرها عند الله مع العلم أن الأولاد يعطلوا كثيرا عن الطاعة؟ طبعا بالنسبة للمرأة وخدمتها في البيت ومعاملتها لأولادها، طبعا دي من أهم القربات إلى الله عز وجل، من أفضل وأعلى القربات إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا يعني عليها أن تحتسب. ليه الإنسان بيتخيل أو الأخت تتخيل أن خدمتها في البيت ورعيتها لأولادها دي حاجة أجرها عادي؟ لا بالعكس، ده أجرها عظيم جدا جدا، إنها مجاهدة. أي والله أجرها أجر المجاهدة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل قدر المرأة عند الله. بس هي طبعا طول ما المرأة محافظة على الفرائض، هو ده أهم حاجة، تحافظ على الفرائض وتحافظ على السنن الراتبة وتنال شيء من قيام الليل، وتحافظ كده على يعني إن استطعت أن تصوم فلتفعل، إن استطعت أن تفعل ذلك فهي الحقيقة لها قدر عالي جدا جدا عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا من أهم الأشياء التي تبين قدر العبد عند الله سبحانه وتعالى أن الله يستعمل العبد في الطاعة. فطول ما الإنسان يعني منجرف في طاعة الله تبارك وتعالى ومجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى فهو على خير بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه إذا أردنا أن نعرف قدر العبد عند سيده فلننظر أين وضع الله تبارك وتعالى عبده، فإن الله تبارك وتعالى يستعمل. زي بالضبط إن أردنا أن نعرف قدر الإنسان عند الملك من ملوك الدنيا فنشوف بيحطه فين، بيوظفه فين، بيشغله فين، فده بيبين قدره. فإذا أردنا أن نعرف قدرنا عند الله تبارك وتعالى فلننظر أين أقامنا الله سبحانه وتعالى. فمن أقام الله تبارك وتعالى على الطاعة فهو على خير، ومن كان هناك يعني صرف عن الطاعة ووجد عنده إقبال على المعاصي فهو ده الشر، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. لكن خلاصة الكلام، أريد لكل أخت مسلمة أن تحتسب خدمتها ورعايتها لأولادها أنها من أعظم القربات إلى الله عز وجل. لو كانت في وضع مثلا كمستشفى وجلسة فترة طويلة وبتراجع وصوتها يعلو، هل حرام أيضا وضع اضطراري؟ لا، هو أولا يعني في برضو مجال فتنة، احنا مش عايزين الأخت صوتها يطلع كده يعني، يعني هو زي ما بقول الأفضل ايه المشكلة ان هي تراجع بأسلوب الإصرار. يعني الأخت مثلا لو هتقرأ القرآن وعرضا ان فيه رجال يسمعوا، لا تقرأ بالإصرار، ماسك المصحف وبتقرأ يعني في إصرار، ما تظهرش صوتها. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هل تلبس النقاب بدون موافقة أباها مع العلم أنه شديد جدا وسيؤذيها، وهل عليها إثم؟ والله أنا رأيي أن الأخت تستعين بالله، وإن شاء الله ربنا عز وجل سيعينها بإذن الله، هي تستعين بالله كده وتصبر. وأنا عايز أقول حاجة، إن مفيش يعني حد ملتزم أو التزم بالنقاب أو اللحية إلا وراه قصة، فكل الناس بتعاني في الأول، وبعد كده لما بيجدوا الإصرار يعني بفضل الله يعني في النهاية بيستسلموا. فأنا أنصح الأخت أن هي يعني تستعين بالله تبارك وتعالى، وإن شاء الله ربنا يثبتها ويسددها، وإن شاء الله يعني أرجو من جميع الأخوات يعني أن هم يدعوا لها كده بالتوفيق والسداد، وأن يلين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلب أباها وأن يشرح صدره لما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. أخت منتقبة، فهل ترفع النقاب عن جبهتها عند السجود أم يجوز أن تسجد وهو مرفوع على جبهتها؟ لا، هي أصلا النقاب يعني النقاب لا يجوز للمرأة أن هي تلبسه أصلا، لا يجوز للمرأة أن تستر وجهها أثناء الصلاة. إنما لو هي مثلا رفع الجزء اللي نازل من النقاب على وشها رفعه وراء، فهو يترفع بحيث تكون الجبهة هي المتصلة اتصال مباشر بالأرض، يعني مش ترفع مثلا كده وبعدين تسجد يبقى النقاب بين جبهتها وبين الأرض، لا، ترفع بحيث الجبهة تكون متصلة اتصال مباشر بالأرض. هناك أخت تسأل أنها إن إخواتها ظلموا أباهم في حياته إلى أن مات، وبيكملوا الظلم على الأم وعليها وعلى البنات أخواتها، وهي لا تكلمهم ولا تقدر أن تسامحهم على فعلهم، وكل ما قدمت في ما قدمت في عمل صالح تقول إنها خايفة إن ربنا لا يتقبل منها بسبب القطيعة، يعني يقوم بالظلم عليها وعلى أمها. والله هو الإنسان، كل إنسان في هذه الدنيا ربنا عز وجل جعل له ابتلاء، نسأل الله عز وجل أن يكشف البلاء عن كل المسلمين والمسلمات. فأنا الحقيقة نصحتي للأخت إن هي تصبر وما تعملش القطيعة دي، يعني القطيعة إن هي ما بتكلمهمش ولا الكلام ده، يعني أنصح إن هي ما تقطعش وتصبر على أذاهم وظلمهم والأجر عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. إنها مسألة مثلا يعني إن هي تقطعهم ويبقى فيه قطيعة رحم، يعني أنا عارف إن الموضوع صعب فيه مشقة على النفس لأن الظلم وطئته شديدة، لكن أنا أقول قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وإن كان يعني الدلالة في الحديث مش منطبقة قوي على الموقف ده، إنما أنا بقول ويصبر على أذاهم، إن إنسان يصبر على الأذى له الأجر عند الله عز وجل. الزوج الذي يترك زوجته معلقة أكثر من 10 سنوات بلا نفقة، ولما علم بارتدائها النقاب قال الهجر سببه النقاب. طبعا هذا إنسان ظالم، هو بيتلكك يعني ولا إيه؟ فطبعا ده كلام، ده ظلم، وهل خروجها للعمل بغير إذنه محرم مع اشتراط العمل عند العقد؟ لا، هو طالما اشترطه خلاص، طالما فيه تم اشتراط مسبق ما فيش أي مشكلة. هناك أخت تعمل في مجال التمريض، حضرتكم كما تعلمون أن هذه المهنة فيها اختلاط وسهر، وهي ترفض أن تكمل في هذه المهنة، ولكن أهلها مصرين على أن تكمل، فما الحكم في هذه الحالة؟ الحقيقة أنا أنصح بأن هي ما تكملش. زوجها وحدة، زوجها لا يصلي، تقنعه إزاي من غير مشاكل يصلي ويقطع؟ مشكلة في نصيحة الزوج بالنسبة للزوجة بتبقى المسألة تقيلة شوية، فهي الحقيقة إن مثلا تجيب شريط مثلا من الأشرطة وتشغله في البيت وهو يسمع الشريط مثلا لماذا لا تصلي بتاع محمد يعقوب، حاجات من بلاش لماذا لا تصلي دلوقتي مثلا، نبدأ بحاجات ترقق القلب، تعمل لنفسها جدول مثلا بأنها تهتم بما يعلي الإيمان في القلب، وتجيب الشرايط المتعلقة بالحاجات دي، حاجات رقيقة، حاجات تحبب الإنسان في ربنا وهو يسمع، وبعدين تقوم جايب موضوع شريط لماذا لا تصلي مثلا بتاع الشيخ محمد يعقوب وتشغله. فالمقصد يعني إيه؟ الوسيلة إن هي تسمع وهو موجود فهيسمع بسماعها، إنما مسألة إنها تذكر والزوجة تذكر الزوج وتأمر الزوج موضوع صعب ممكن يخليه يعند أكتر. بتقول أبنائها لا يصلون فكيف أقنعهم؟ يعني سبحان الله، المسألة محتاجة جهد شديد جدا، نسأل الله عز وجل أن يهديهم، محتاجين دعاء، ندعو تدعي الأخت دي تدعي في السحر وفي سجودها لأبنائها أن هم ربنا عز وجل يهديهم، لأن الهداية دي بيد الله سبحانه وتعالى مش بيد أحد، ولو كان بيد أحد لكان استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدي عمه أبا طالب أو أن يهدي نوح عليه الصلاة والسلام ولده، لكن دي بيد الله تبارك وتعالى. لكن دور الأم إنها تذكر، إنها تنصح، وإنها تستمر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تؤمر برضو أولادها بالصلاة وتصطبر، يتصطبر دي يعني مزيد الصبر، الصبر في قمته، فهي تصبر وتذكر وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، ليس عليها أكثر من ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. ما هي حدود وضوابط عمل المرأة وضرورته؟ لأن كثير من الناس أصبح يجد مبررات كثيرة لتجاوزات المرأة بحجة إنها شغالة، وينظر المرأة العاملة نظرة بطولية واحترام أكثر من غيرها، خاصة إذا كانت طبيبة. بالنسبة لمسألة، طبعا إحنا عندنا النظرة دي من السموم التي تسربت إلينا، ما في شك في كده، لأن المرأة الأصل إنها لا تعمل إلا للضرورة، قد تكون الضرورة متعلقة بالمرأة نفسها وبنظامها وبيتها، وقد تكون متعلقة بحاجة المجتمع، زي مثلا طبيبة نساء على سبيل المثال. طبيبة نساء احنا محتاجين لها ومحتاجين لكفائتها انها تكون طبيبة كفء، فهذه الطبيبة طالما احنا محتاجين لها بشدة هتضطر انها تخرج عشان تكشف على النساء، وممكن تضطر انها تخرج عشان تتعلم يعني في الممارسة، في مثلا انها تتعلم مثلا في تحضر الحاجات العملية مثلا في مستشفيات او في فترة الامتياز او بعد كده في فترة النيابة او كده، ممكن تضطر انها تخرج عشان تتعلم. فاحنا دلوقتي في حاجة مجتمع، فبالنسبة لحاجة المجتمع دي حاجة، ده جانب، زي مثلا قلت طبيبة النساء محتاجين برضو طبيبة متخصصة في امراض القلب، طبيبة متخصصة في امراض الصدر، طبيبة متخصصة في أمراض البطنة، في يعني تقريبا كثير من التخصصات بنحتاج لطبيبة. بالنسبة بقى الضرورة التي تتعلق بالمرأة، ممكن يكون هناك حاجة بالنسبة للمرأة، زي مثلا نسأل الله عز وجل العافية، زي امرأة هي المسؤولة عن بيتها، الزوج مثلا مش موجود، واحدة مثلا زوجها توفي مش موجود، وعندها أولاد ومفيش مصدر للدخل، ومفيش، هتعمل ايه؟ هتتسول مثلا، هتسأل الخلق، أمامها عملها، فتخرج لهذا العمل لهذه الضرورة، والله تبارك وتعالى أعلم بالضوابط الشرعية إنها تتجنب الاختلاط، لا يعني لا يكون هناك احتكاك بالرجال، ما استطاعت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الخير للجميع. وأنا الحقيقة سمعت مرة، لأن عمل المرأة نفسه في ذاته جائز، ما فيش أي مشكلة، إنما المشكلة في الملابسات، إن هي بالنسبة للعمل الخروج للشارع بيضطر الكثير من النساء الاختلاط في المواصلات، بالنسبة لمجال العمل نفسه باختلاط بالرجال، عرضة لأشياء كثيرة من مثل هذه، فالمشكلة كلها في الملابسات، إنما عمل المرأة نفسه مش مفيش فيه حاجة. سمعت بنفسي مرة سؤال أحد المشايخ الشيخ محمد عبد المقصود، واحدة بتقول له إن هي أستاذة جامعية وبتخرج في المكان اللي بتقعد فيه، في مكان العمل مكتب مستقل ما لهاش علاقة بالرجال، بتنزل بتروح بعربتها، ما فيش أي احتكاك في المواصلات، ما فيش أي احتكاك بالرجال، كل اتصالها بالفتيات ما فيش اتصال بالذكور خالص. يبقى قال لها والله إن كان الوضع كذلك فخروجك للعمل لا بأس به ولا شيء فيه. فهي المشكلة في الضوابط والملامسات، إنما قد يحصل الاضطرار بقى، بيحصل الاضطرار. فهنا بنقول للمرأة لها أن تخرج في وضع الاضطرار، قلنا الحاجة حاجة خاصة وحاجة مجتمعية، وتتقي الله عز وجل ما استطاعت. هذا الذي أستطيع أن أقوله في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم. الزوج الذي يمنع زوجته من لباس الحجاب الشرعي طبعا هو آثم والإثم عليه، وإن اضطرها لخلع الحجاب الشرعي. بالنسبة للي احنا عندنا مثلا الحجاب الشرعي، في الحجاب الساتر الجسم عدا الوجه والكفين، ده واجب. لا الزوجة لا تطيع الزوج أبدا في أن هي تشيل الخمار مثلا أو تتبرج أو تبين أي جزء من جسمها، هذا لا يجوز. إنما موضوع كشف الوجه فده فيه طبعا خلاف، الخلاف معروف بين أهل العلم، وإن كنت أنا الذي أدين الرب تبارك وتعالى به هو فرضية ستر الوجه للمرأة. إنما في هذه الحالة المرأة إن أطاعت زوجها فالإثم على الزوج والله تبارك وتعالى أعلم، أو إن أجبرها على ذلك. إنما لو اعتقدت بأن الفعل إثم لا يجوز لها أن تطيعه والله تبارك وتعالى أعلم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في أخت متقدم لها عريس شغال في فندق، فهل ترفض هذا العريس أن تقبله؟ والله أنا أنصحها أن ترفضه. طب الأسنان للمرأة ما حكمه؟ الحقيقة احنا طبعا بالنسبة للمرضى نساء ورجال، هو أولا بالنسبة لطبيبات الأسنان احنا محتاجين طبيبات أسنان، لأن طبيب أسنان يكشف على امرأة دي تبقى الحقيقة مشكلة، وإن كان في وضع كلنا في وضع الاضطرار الضرورات تبيح المحظورات، فاحنا محتاجين طبيبات أسنان. إنما طبيبات الأسنان بعد كده عندها عيادتها مثلا انها تخصص شغلها كله للنساء دون الرجال، ولا ان شاء الله هتجد سوق رائجة لان كثير من النساء يبحثن، بس المهم الاخت تكون كفاءة. طب في التعليم هتتعرض لحاجة؟ احنا بنقول ان الاخت تتقي الله ما استطاعت، لكن ينبغي ان تتعلم صح وتكون كفاءة، لان احنا بنفتقد في طبيبات الاسنان الكفاءات المتميزة. تقول اخت الان حدثتها انها غير مستقر مع زوجها ودايما في مشاكل، وكلما ذهبت لوالدها ومكثت أيام ورجعت له بعد ذلك عاد كما كان في الاستهزاء بها والإهانة الشديدة والضرب المبرح، هو الآن أوشك أن يدمر فقرات سبحان الله أن يدمر فقرات ظهرها، وهي الآن عند والدها وتريد الانفصال وأنها لا يوافقون، فماذا تفعل؟ وجزاكم الله خير. الحقيقة يعني أنا طبعا بيبقى فيه يعني كل الأسئلة أو في كثير من الأسئلة بيبقى فيها تسلط أو فيه رسالة، بحس إن أنا عايز أقدم أقول رسالة للزوج أو للأب أو كده، إنما طبعا مش هيسمعني فمش هوجه له رسالة، مش هقدر أوجه له لأن أكلم مين. إنما أنا أقول للأخت إن كان الوضع كما قالت فهي من حقها أن تطلب الطلاق، حقها الشرعي. إنما إحنا ممكن الإنسان يعني بيعالج المسألة بطريقة أو بأخرى بحسب المصلحة والمفسدة. فالحقيقة الذي أنصح به أن تحصل جلسة عرفية من ناس مؤثرة على هذا الرجل، والمسألة دي يوضع لها حد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يلين قلب زوجها وأن يهديه وأن يشرح صدره وأن يملأ قلبه بحب زوجته. أخت إذا تقول إذا كانت طبيبة مدرسة في الجامعة أكاديمية وتدرس الشباب وترتدي النقاب، والله في يعني الأمر في فتنة، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن. فهو نفس الكلام السابق بحسب الضرورة. وأخت أخرى تسألني هل كانت تحب شخص وكانت مرتبطة به 3 سنوات ثم انفصلوا، مرتبطة به يعني تزوجت منه مثلا ثم انفصلوا وتزوجت من آخر، والشخص الذي تركته يحاول أن يتصل بها وهي متزوجة وهي أوشكت أن تنشغل به وتخشى الخيانة بزوجها، يعني سبحان هو بيتصل بها، طبعا ده كل ده حرام، كل ده شغل حرام مرتبطة به ثلاث سنوات، كل ده حرام لا يجوز طبعا. وطبعا هي بتجني مرارة التصرفات السابقة، إنما بتقوله بيتصل بها. طيب الموضوع بسيط جدا جدا بسيط، يعني ما شريحة التليفون دي تتكسر وتيجي شريحة تانية، ورقم ما يوصلوش، رقم تليفون البيت مثلا يتغير رقم التليفون بشكل أو بآخر. يعني هي تقدر تعمل مثلا تعرف الأرقام اللي بتتصل منها، لو الموضوع زنق خالص وبيوصل لكل الأرقام اللي بتوصلها تعرف أرقامه، في مثلا تليفون الأرضي فيه الإزهار تعرف رقمه وما ما ما ما تردش عليه. إنما هي لابد أن هي تغلق الباب، تغلق الباب، وإلا هتدمر دنيتها وآخرتها، يعني هتشقي نفسها في الدنيا قبل الآخرة، عذاب في الدنيا ونكال في الآخرة. وأذكر أن الخيانة الزوجية من أخطر وأفدح المعاصي، وأن هناك تنور للزنا والعياذ بالله، هذا التنور في القبر في الحياة البرزخية، ده قبل القيامة. أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك في رحلة المعراج، أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حدث به، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى تنورا في أناس تحت هذا التنور، والتنور يعني أسفله واسع وأعلاه ضيق، هو ده التنور مليء بأناس عراه تحته نار، كلما اقتربت هاجوا حتى كادوا أن يخرجوا، وبعدين ترجع النار يرجعوا تاني في أسفل التنور، وهكذا يتكرر الأمر عليهم دول. فلما سأل من هؤلاء فقيل له هؤلاء هم الزناة، يعذبوا كذلك إلى قيام الساعة. طب بعد قيام الساعة عذاب آخر، نكال آخر والعياذ بالله. فأنا يعني أنصح أن الأخت تكون جدة في أن هي تقفل الباب ده، وإلا هتدمر دنيتها وأخرتها. لن يتم لها، بتقول أخت بتقول لن يتم لها هذا التعلم إلا خلال تجاوزات كثيرة، مثل السفر من غير محرم والسفر الخارج والغرب، كسب مهارة عملية في التطبيب، وهذا يواجه شريحة كبرى منهم. يعني إن كان الأمر هيؤدي إلى، بتقول السفر للخارج والغرب، فهذا الأمر لا يجوز. يعني أنا بتخيل، أنا بقول على مسألة التعلم دي، التعلم لما يكون مثلا إنسانة في بلد هتروح مثلا لمستشفى الجامعة مثلا أو للمستشفى اللي هي التي تعمل بها، إنما موضوع السفر والكلام ده فهذا لا يجوز أصلا، لا يجوز لها فعله، إنما تستطيع أن تكتسب المهارة من بلدها. هناك زوج لا يصرف على أولاده وهم ما زالوا في الدراسة، ولا يعطي لزوجته أي نقود، وإذا طلبت أي نقود يعطيها على سبيل السلف، مع العلم أن معاشها، ولا يعطي لزوجته أي نقود وإذا طلبت أي نقود يعطيها على سبيل السلف. سبحان الله، ما هذا؟ مع إنه أصلا سلف إيه ده، هو المطلوب منه أن ينفق نفقة كاملة عليها وعلى أولادها، مع العلم أن معاشها 400 جنيه وتعطي منه مصروف يوم أولادها الأربعة فتأخذ نقود منه دون علمه، ولكنها مبالغ بسيطة في حدود 20 أو 30 جنيه لأولادها وللبيت، ولكنها تشعر بتأنيب الضمير، وقد حدث حريق في البيت فتشعر أن هذا غضب من الله عز وجل، وخاصة أنه يبيع سجائر في المحل، وقد نصحته كثيرا ولكن دون جدوى، مع أنه يحافظ على صلاة في المسجد ويضرب أولاده إذا فرطوا فيها. طيب والله هو بيصلي دخيش، بيبيع سجائر ده مش كويس، إنما ماله مال جائز، يعني بالنسبة للجزئية دي مهمة. وبعدين بقى نجاوب على مسألة الحريق اللي تم ده، إن كان الحريق بشؤم ذنب فأنا أعتقد هو بشؤم ذنب الزوج، لأنه أذنب مرتين، عدم تطيب الكسب وعدم نفقته على أولاده ومرعاته لحق أولاده. أما بالنسبة لمسألة إن هي بتاخد المبالغ دي فهذا يجوز لها. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في ذلك قال خذي ما يكفيك أنت وأولادك بالمعروف. أختي تقول كنت أشغل مديرة الأعمال في شركة مدة 3 سنوات، وقع بعض المشاكل وخرجت من العمل، وهذه الأيام طلب منها أن ترجع العمل، هل توافق أم ترفض؟ لأن الشركة هي أختين والباقي رجالة. والله أنا أنصحها ما ترجعش، ما ترجعش لأسيما إن لم تكن هناك حاجة للعمل. هل يجوز زيارة المقابر كل أسبوع للميت؟ والله بالنسبة زيارة المقابر للنساء هي جائزة. الأصل طبعا في خلاف كبير بين أهل العلم، يعني من العلماء من يرى أنها كبيرة زيارة المقابر للنساء، منهم الشيخ ابن عثيمين وعليه الفتوى في اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز وبعض الأئمة يعني يرى بذلك. إنما القول الراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن المرأة لها أن تزور القبور، لكن لا تكثر من الزيارة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، لا تكثر من الزيارة. وإن خرجت المرأة للزيارة فعليها أن تلتزم بالأداب الشرعية، أداب الخروج العامة. هل صوت المرأة عورة؟ هل يجوز للخاطب، سؤال قبله، هل يجوز للخاطب زيارة خطيبته في وجود محرم؟ وهل يجوز اتصاله عليها للاطمئنان عليها ويذكرها بقيام الليل أو ما شابه؟ هذا لا يجوز، كل ده لا يجوز. لماذا؟ لأن الخطبة وعد بعقد وليست عقد، وليست عقدا. الخطبة وعد بعقد، مجرد وعد، وعد بالزواج يعني. فهذا الوعد لا يحل شيئا كان حراما. فالمخطوبة دي أجنبية، المخطوبة دي أجنبية والخاطب أجنبي، فيعني يعني العلاقة دي لا تجوز والله تبارك وتعالى أعلم. فليس هناك مسوغ شرعي لهذا، ولو تذكير بقيام ليل ولا صلاة ولا الكلام ده كله، ولا أي اتصال من هذا القبيل، لئلا يفتح باب للشر. وطبعا احنا لو انه سابها دلوقتي ورجع عن الخطبة، يعني ماذا سيكون؟ ما له الحق في ذلك، وهي لها الحق في ذلك، يعني الأمر بسهولة ينفصل، إن ما فيش عقود بينهم. فالخطبة وعد بزواج وليست بزواج، ولا تؤثر في تحليل شيء كان حراما. هل صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة حقيقة ليس بعورة، لكن إن خضعت بالقول لا يجوز. والخضوع بالقول من الرجل والمرأة حرام، يعني احنا احيانا بعض الرجال ممكن يرقق كلامه ويكون هناك عنده خضوع، فهذا لا يجوز ايضا. ما رأيكم في راقي كان بيروح كل اللي بيروح عنده بيقول له ايه؟ ان في ان في جن مع العلم لما يدخل عنده المريض يضع القرآن في حجره ويقول قل بسم الله، ويبدأ الراقي بيقرأ القرآن لحد ما يغمى على المريض ويصير يتكلم. هو ده السؤال. والله هو بالنسبة يعني الناس، الراقي الناس كل اللي يروح يقول فيه جن، يعني ما فيش اي حد خالص، يعني كل اللي بيروح له يعني حاجة برضو مريبة يضع القرآن في حجره ويقول له، يعني في ريبة في هذا الراقي والله تبارك وتعالى اعلم. هذه الطريقة طريقة فيها بعض الغرابة. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الهداية والثبات والرشاد. هل يجوز ان تتمنى اخت ان تكون زوجة الرسول في الجنة او احد الصحابة؟ يعني هذا يعني ما فيش ورد بذلك أي حظ، ومن قال إنه ممكن أصلا؟ يعني أنا عايز أقول هل هناك ما يثبت إمكانية ذلك؟ يعني الكلام ده غير جائز والله تبارك وتعالى أعلم. بتقول نقلت، تقول نقلت ابني إلى مدرسة، ولكن عشان أنقله لازم إمضاء المحافظ وكذا، إمضاء من الإدارات أخرى، وفي الآخر مش بيردوا بالنقل، وقدرا واحنا بنسأل المدرسة ينفع عن ابني يعني ايه؟ يعني السؤال على يعني ادوا للفلوس للفراش فلوس يخلص لهم الورق، يعني هي مش قضية ربا، هي رشوة يعني. وهم الاثنين الحمد لله يعني في وارد فيهم لعن يعني، بس الفكرة في ان ان احيانا في بعض الاشياء لا يمكن ان تتم الا بذلك. فهو خلاص على كل الاحوال هي الاخت تستغفر الله تبارك وتعالى وتتوب اليه ولا تفعل مثل هذا الفعل مره ثانيه، وان شاء الله ربنا عز وجل يعني يتقبل هذه التوبه. بترتدي النقاب. هم بيرفضوا لبس الخمار أصلا، وهم يرفضوا لبس الخمار طبعا، هذا قولا واحدا لا تذهب، لا يجوز. طيب أعتقد كفاية كده. إيه في أخت تقول إن عندها ما يسمى بالعشق، وأنها ترى أحلام تتكرر دائما، وأنها لا تطيق أن تصلي، وأنها تريد أن تصلي وتطلب رقم راقي، فما الحل؟ يعني أولا أنا عايز أقول حاجة، هي أولا هي عندها ممكن تكون مصابة بما يستدعي الرقية، إنما راقي الحقيقة أنا لا أقبل أبدا أن يرقي رجل امرأة، رجل يرقي امرأة ده ما ينفعش، إنما امرأة ترقي ماشي، إنما رجل يرقي امرأة هذا لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلم. لأن مسألة الرقية، رقية رجل لامرأة يعني عرضة لفتن وأشياء، ويعني بعض النساء اللائي يعني يكن يحتاجن رقية، يعني الأمر ممكن يحصل منهم أي حركات وهم مصابين هذه الإصابات، يعني يحصل منها نتيجة ذلك أي يعني أشياء لا ترضي الله تبارك وتعالى. فالمقصد يعني نهاية الكلام أنه مسألة راقي رجل يرقي امرأة هذا لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلم. لو في أخت تقدم لها رجل على خلق وكل من يعرفه يشكر فيه، ويريد زوجة ملتزمة بالحجاب الشرعي ولكنه ليس ملتحي ولا ملتزم، بماذا ننصحها؟ لا مش ما بيصلي ولا ما بصليش، هو ده أهم حاجة. حياته ازاي؟ معيشته ازاي؟ كسبه ازاي؟ بيتحرى الحلال ولا لا؟ الأشياء دي هو دي الأشياء، إنما مش ملتحي دي لا يجوز الزواج من غير الملتحي، لا هو يجوز، ده سيما إن يعني إحنا دلوقتي عدد الأخوات كثير جدا جدا، المهم إن هي تقبل، إن هي ترضى هذا الدين. إنما ينبغي إن إحنا الأصل عندنا إن يكون الفرائض منضبطة، مصدر المعيشة منضبط، العمل حلال، الباقي ده بقى حسب هل هي ترضى ولا لأ. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.